قلت يا أبا كل ما عبدت ومن عليه لكشف الضر أعتقد أشكو إليك أمورا أنت تعلمها ما لي على حملها صفر ولا جبل وقد مددت يدي في الذل مبتهلا إليك يا خير من مدت إليه يدي فلا تردنها يا رب خائبة فبحر جودك يغني كل من يغني. أيها الإخوة الكرام، ختاما لفقرات هذه الليلة القرآنية العطرة، نعيش الآن مع آيات مصر الختام وذلكم العلم القرآني الإذاعي الكبير فضيلة القاري الشيخ محمد أحمد كسيوني قاري اتحاد الإذاعة والتلفزيون وقاري مسجد سيدي أحمد البدوي بقنطرة. فليتفضل الصاحب الفضيل ليبدع الأرواح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله واتقوا واتقوا الله

والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو هو

الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون اسمك هذا سهري هذا أغطش ليلها أغطوك رحيلها بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد Oh,

ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم أكرمنا بكرامة القرآن ونور صدورنا ببركة القرآن وشفع فينا القرآن واجعله ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وهمومنا يا كريم واغفر لفقيدتنا ببركة القرآن ونور قبرها بسر القرآن واجعله روضة من رياض الجنان ببركة القرآن وشفع فيها النبي العدنان وأسكنها الفردوس الأعلى في أعلى الجنان يا خنان يا منان ويا ذا الطول والإنعام اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما ببركة القرآن الكريم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين واجعل مصرنا بلدا آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين مع النبيين والمرسلين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الفاتحة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني قارئ جليل من قراء وسفراء القرآن الكريم بمصر والعالم الإسلامي كله وقارئ مسجد سيدي أحمد البدوي وطبقه. باسمكم جميعا أتقدم لأسرة المغفور لها بإذن الله تبارك وتعالى بخالص التعازي وباسم أسرة الراحلة الكريمة وعنهم الحاج سامي السيد عادل والحاج إبراهيم علام ومعالي المستشار أحمد حسين علام الذين يتقدمون بخالص الشكر والتقدير والعرفان إلى كل من أتى إلى هنا وقدم لهم واجب العزاء. فكان معنا أيضا في هذه الليلة القرآنية المباركة مصور بالعزاء الباشمهندس كامل العباس المقيم بمدينة البابور وكان معنا أيضا كروان الساحة القرآنية بمحافظة المنوفية المقيم بقصر الحرمدية مركز بركة السبع بمحافظة المنوفية وفخر قراء المنوفية فضيلة القارئ الشيخ أحمد حسن سلمان وكان معنا أيضا فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني فخر قراء محافظة الغربية وقام بتقديم والد الضيافة الأستاذ مجدي مصطفى الروس المقيم بدور وشكر موصول أيضا لرجال الكهرباء والفراش الشبيب الكبرى.